مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، رئيسة قسم الإرشاد في جامعة فيلادلفيا، معالجة نفسية. بدي أتحدث لكم اليوم عن الصدمة النفسية، عن أعراضها وخصوصا لما تكون شديدة. إحنا بنعرف إنه أحيانا بنسمع مصطلحات زي Post Traumatic Stress Disorder أو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اللي بنتج عن تعرض الأشخاص لصدمة نفسية بسبب حادث أدركوه على أنه أكثر مما يستطيعون التعامل معه، أكثر من قدراتهم ومهاراتهم على التعامل معه. وأغلب الأشخاص في بداية ما يتعرضوا لهذه الصدمة بمروا بمجموعة من التغيرات في لحظة الصدمة، وأولها بنسميها مراحل الصدمة. أولها الإنكار، أنه لا ما صار هذا معي. بعدها بتصير، وهي ممكن تستمر فترة أو طويلة أو قصيرة، بعدها بتصير مرحلة من الغضب، إنه كيف يصير هيك وكيف بده يصير معي هيك. بعدها بصير في تفاوض، إنه بس لو إني قعدت عملت الشغلة الفلانية، لو إنه بس ربنا يساعدني في الشغلة الفلانية، لو إنه إلى آخره. بعدها بتيجي مرحلة الاكتئاب، بصير الشخص باعد عن كل الحياة وهيك مكتئب، لحد ما نيجي لمنطقة الاستسلام، وهو خلاص صارت الصدمة جزء من نسيج تاريخنا أو ذكرياتنا أو ماضينا. هلأ فترات اللي بتمر فيها كل مرحلة بتختلف من شخص لآخر، في تداخل بالمراحل وممكن في تنقل في المراحل، لكن أغلب الناس لما يتعرضوا للصدمة بمروا بهاي المراحل. هلأ إذا كان الشخص استمرت الأعراض أو قعدت الصدمة فترة طويلة ولساته بيعاني من أعراض زي اللي هلأ هحكيها، يمكن نقول إنه عنده اضطراب ما بعد الصدمة. أغلب الناس بصير عندهم سلوكات تجنبية، بصيروا يتجنبوا يتذكروا المواقف أو يتضايقوا لما تخطر عبالهم الموقف، زي بهز راس أنه لا ما بدي أتجنب اللي سبب الحدث الصادم. بصيروا يتجنبوا الأماكن، الأشخاص، الأشياء اللي ممكن يتذكرهم بالحدث الصادم. هذه سلوكات تجنبية. في سلوكات زيادة استثارة بسموها، يعني ممكن إنه يشفل من الأصوات العالية، يصير أي إشي بدايقه بيصير منزعج، غضبان، قلق. ممكن بعد هيك يعمل سلوكات زي إنه يصير يتناول الكحول، بتأثر نومه، بيصير ما ينامش كويس أو بينام كتير، بتأثر أكله، بصير ممكن ما يأكلش كفاية أو يأكل كتير. وفي استجابات مرتبطة بالريكورنت أو الذكريات المعادة، أو إنه الذكريات بطريقة أو أخرى تعيد نفسها، زي مثلا الفلاش باكس، إنه بصير الأحداث فجأة تظهر في عقلي كأنها تحدث الآن اللي هي سببت الصدمة، أو كوابيس أو أحلام ليلية مزعجة، أو بصير عنده أفكار معينة مرتبطة بالأماكن والأحداث والأشياء وبحس إنها بعيشها من أول وجديد. بصير ممكن فجوات، بعض الفجوات في الذاكرة، ما يتذكرش كتير من الأشياء اللي مرق فيها. بالإضافة لممكن يرافق ذلك اضطرابات زي اضطرابات الاكتئاب، القلق، اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، تناول الكحول أو المخدرات، العلاقات اللي بتصير صعبة، بتصير يتجنب الناس والانسجام مع الناس أو حتى أقاربه وأهله وأهل بيته. ممكن هذا يأثر بشكل كتير كبير على أدائه الوظيفي، إذا كان بجامعة، بمدرسة، بعمل. الصدمة ممكن تصيب أي شخص وما فيش إشي بمنع إنه نصيبها، غير إنه إحنا دائما نتذكر إنه في طرق كتير ومهارات كتير ممكن إحنا نتعلمها للتعامل مع الأحداث الصادمة والصدمات النفسية. إذا حدا بتحبه أو أنت حسيت إنه الأعراض اللي أنا حكيتها موجودة عندك أو موجودة عند حدا حواليك، إلجأ للمساعدة. الطبيب النفسي والأخصائي النفسي معا ممكن إنه يقدم المساعدة الكافية لإلك، وتصبح هذه الصدمة حدث عادي، ممكن يكون حزين لكنه غير صادم. شكراً.